قبس من السنة. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخالطنا حتى إن كان ليقول لأخي لي صغير: يا أبا عمير، ما فعل النغير؟ رواه البخاري رحمه الله تعالى. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا مثل من تواضع النبي صلى الله عليه وسلم العظيم، حيث يخاطب ذلك الطفل ويداعبه بسؤاله عن ذلك الطائر الذي يحبه. وهذا جانب من عظمة النبي صلى الله عليه وسلم. فبينما هو يدير أمور دولة الإسلام ويجابه الأهوال ويخطط للأمور الجسام ويقابل عظماء العرب، إذا هو يداعب الأطفال ويلاطفهم ويرفع من معنوياتهم. ومن المعروف أن ملاطفة الصغار ومداعبتهم من وسائل التربية الناجحة، لأن ذلك يبني شخصية الأطفال ويرفع من مستوى مداركهم حينما يرون الكبار يهتمون بهم ويلاطفونهم. وفي حديث آخر نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم يمازح أحد الرجال، وذلك فيما أخرجه الحافظ الترمذي وحسنه من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلاً استحمل رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي طلب منه أن يحمله، فقال: إني حاملك على ولد الناقة. فقال: يا رسول الله، ما أصنع بولد الناقة؟ يعني أنه صغير لا يحمل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وهل تلد الإبل إلا النوق؟ وكذلك أخرجه أبو داود رحمه الله من حديث أنس رضي الله عنه، وصححه الشيخ الألباني رحمه الله، يعني وإن كان كبيرا فهو ولد الناقة. وهذا المزاح المعتدل اللطيف له فوائد، منها إزالة الكلفة والهيبة التي تستقر في النفوس للرجال العظماء، وهذه الهيبة قد تحرج بعض الناس أو تمنعهم من كلام يريدون أن يقولوه أو تصرف يريدون أن يفعلوه. وكان صلى الله عليه وسلم معتدلاً في مزحه وبقدر معين ومع أناس معينين، ولا يقول إلا حقاً، وذلك فيما أخرجه الحافظ الترمذي وحسنه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قالوا: يا رسول الله، إنك تداعبنا. قال: إني لا أقول إلا حقا. قبس من السنة. إعداد الدكتور عبد العزيز ابن عبد الله الحميدي. تقديم حمد ابن محمد الدريهم. تنفيذ ثامر بن عبد العزيز المدني.